قال وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندك. قال ربي أعلم أعلم هذا الاسم الشخصي واسم الشخصي يدل على الإشراف الصفة مع الزيادة. فإذا قلت فلان أفضل من فلان فقد شرف فلان في الفضل وجاب المفضل على المفضل عليه دين. إلى يقول قال ربي أعلم بمن جاء به. قال المؤلف أي عالم تحول اسم التفصيل إلى اسم جاهل. وهذه جناز عظيمة لأن عالم أدنى بكثير من أعظم. كذا عن إذا قلت مثلاً قامل عالم يقول قامل أعلم ما من تفردون أين؟ طيب هنا ربي أعلم بمن جاء وربي عالم بمن جاء أين تفردون؟ هذا الخبر هذا لا من تفردون. واضح أن أعلم على من وأن من علم بمن جاء من الله فالله أعلم به. والمؤلف رحمه الله من هذا حذره أو تدقوا على ذلك إنما فروا من أن يكون الإنسان مختلفا مع الله بالعلم. فالعالم بأن يكون أعلم صار مشاركا بالكتاب بعلم لكن الله أعلم. نعم ولكن العالم ما في دليل على انكاره. لانكم اذا قلتم اعلم الان نفيت به كذا لان الاعلم في درجه لا يخلو الى ان يفضل عليه نحيط الانكار. لكن اذا قلتم عالم هذا هو الذي لأن الله عالم والإنسان عالم والله أخذك من سنة النار ونقر من خير وجعل لك السنة والأسفار والأخذة يعني تعلم واضح تعلمونهن مما علمت من الله. شاهد إن كلمة أعلم هي التي تحضر من سنة النار بثلاثة عالم. ثم إن فيها دليل واضح لأن كل كفر كما فالله تعالى له منها أعلام. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وكل صفة كمال مطلق لله تعالى منه أكمل كبار ورد جماعه. إذا أعلى نصليها على من علم على من الأخرى أعلم بمن جاء بالهدى حتى من علم من جاء بالهدى من عند الله المؤمنين الذين أرسل إليهم في الصحابة ذلك والله تعالى أعلم منه. نعم. في غير حديث. أي حديث. مرة أكثر أي الله الحديث. دعني منك إلى الإسلام. دعني مخرج عن نفسك. إنه يصير الله. عارف إمام أي وقت. أفضل أو بكل مكان. قال أعلم بمن جاء بالهدى من عنده الضمير يعود إلى الرب. وين الضمير؟ من عنده أي من عند الله. فإنما أظهر المحلف إلى هذا لئلا يظن أنه آئذ إلى من بقوله لمن جاء بالهدى من عنده ولا يمكن أن يعود إلى من لأنه يحتر بمعنى وقوله لمن جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده بل قال لمن جاء لئلا يكون بالهدى أيضا فليبقى الأمر موصولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عبد على من؟ من عبد على من؟ استحنا من عبد على من؟ ومن؟ قال ومن عبد على من؟ قال الله تعالى فأخذناه من جنات الوعود وجروا إلى مقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخر في سورة الشعراء أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذا أن نجعل الدار هنا عامة في دار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون له آخرة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره. طيب العقبة في الدنيا واضح، إذا فتح المسلمين البلاد صاروا هم الذين يرثون الآخرة، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا من كان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبا في الجنة وفي قبره قرآنا ولكنه يرثه المؤمنين، المؤمنين يرثون مصاعد الكافرين في الجنة وتكون فقرة أيضا في دار الآخرة. قال المؤلف أي هو أنا الشقين. ما هم الشقان؟ أعلم بمن جاء بالهدى من هذا الحوث الشق الثاني، ومن تكون له عاقبة الشقان. وقول المؤلف أي هو أنا، هذا كان يحب وإن كان هذا هو الحق أن الذي جاء بالهدى من هذا الحوث لأنه سيكون له العاقبة عاقبة الشقاء. ولكن موسى خاطب فرعون في هذا الخطاب المتركب بين كون الهدى عنده أو عند فرعون والعاقبة لفرعون على سبيل النجح مع الخطب، كما في قوله تعالى قال الله خير أما يشركون، وكما في قوله وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول أي هو أنا، لكنه ما صرح بأنه يعني قال أنا قد جئت بالهدى وأنا بالعقل، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله، لكنه ساق القرآن مساق الأمر من ربه بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال فأنا مشق فيما في الجبل، هذا مفرع على قوله هو أنا، إنه لا يصلح الظالمين الكافرون. إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحق ويصلح ان يكون مرجعا له. وعلى هذا فيقول ضمير الشعر اي ان الشعر والكافر انه لا يصلح الظالمين. وقوله انه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير الى فرعون وانه ظالم او يصلح، او هو امر عام يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الجالب فأنا لا أفضل، وإن كنت ظالما بغفة الحق فأنا لا أفضل عام. وهذا لأنه مفرعا على ما قدمت ربي أعلم بشأن جالبون ومن تقول له عاقبة عاقبة الجالب لتكون بمن للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يفضل. ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يصبح الفلاحي هو يكون المخلوق والنساء من المخلوق، وسمي فلاحا لأنه البقر، وأصله في اللغة البقر ناقر الشاعر، والحب والنفس لا فلاح لا فلاح لا فلاح لا فلاح لا كل أمر من الأمور تعب، والحب والنفس لا فلاح لا فلاح يعني لا بقاء تعدى الأمر إلى أن يكون إلا الفلاح هو حصول مطلوب النجاة للمطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع أن الله رسول الظالم هل هو كان لا لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يصلح الظالمين، وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمه، إن كان ظلما أكبر فهم لا يصلحون أبدا وهم كافرون، وإن كان ظلما دون ذلك نقص من الصلاح بحسب ما نقص من العدل. فالصواب في هذا أيضا إبقاء الآية على ظاهره، وأن الظالم لا يصلح، لكن من ساء الخلاف عنه بحسب وجود الظلم فيه، فالظلم الأكبر يحوز به الخلاف كله، وما دون ذلك يحوز به ما خلاه بقدر ما فعل.